الحمد لله في السراء والضراء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين والفصل والقضاء. وبعد، مستمعين الكرام، ها نحن في الحلقة الأخيرة من برنامجنا السيرة النبوية العطرة، نكلمكم عن وفاة أفضل مخلوق الصادق المصدوق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام. كان ابتداء مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من صفر، وكانت بداية وجاعه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه سنة 11 في بيت ميمونة، ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت عائشة، وأقام في مرضه 12 يوما، وتوفي شهيدا في ربيع الأول في يوم الاثنين، ففيه ولد وفيه هاجر وفيه مات. وكانت وفاته في 12، وكان في ذلك الوقت الذي مات فيه عند اشتداد الضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة. وغسله صلى الله عليه وسلم علي والعباس وابناه قثم والفضل يعينانهما، ثم ناس آخرون وهم أسامة بن زيد وشقران مولاه، وكان يصبان الماء عليه. وغسل عليه السلام من بئره بئر غرس، وكان يشرب منها قبل وفاته عليه السلام، ولم يجرد من قميص اللبس، وجعل علي يدلكه بخرقة، أي جعل على يده خرقة وأدخلها تحت قميصه، وغسله بالماء والسدر 3 غسلات، كما ورد عن عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية، وتلك الثياب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وتلك الأثواب من سحول وهي قرية من بلاد اليمن، ولم يكن قميصه الذي كفن فيه في الكفن، بل نزع حين كفن. ثم جاء الرجال فوجا فوجا، أي فوجا بعد فوج، فصلوا عليه فرادا، أي أفرادا، فكان كل فوج يدخلون فيصلون فرادا، ثم يخرجون ويدخل غيرهم يصلون كذلك، أي ثم يمضون بعد أن يصلوا عليه خارجين من عنده. ثم صلى عليه النساء بعدهم فالصبية، ثم دخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يأمهم أحد، كما رواه البيهقي. وروي في حديث ضعيف رواته مجهولون عن ابن مسعود أنه صلى عليه أولا جبريل ثم ميكائيل فإسرافيل فملك الموت ومعه جنوده من الملائكة ثم الإنس، كما رواه البزار والحاكم. وروى أهل السير عن مالك بن أنس أن عدد الصلوات التي صليت عليه 92 صلاة. وكان دفن المصطفى عليه السلام في البقعة التي توفي فيها بالخبر الذي رواه الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراشه وحفر له تحته، ودخل القبر الجماعة الأولى، أي الذين تقدم ذكرهم في الغسل، وفرشت في قبره عليه السلام قطيفة كان يلبسها ويفترشها، وقيل أدخلت ثم أخرجت قبل إهالة التراب، وهذا أثبت وأصح. ولحدوا له لحدا، أي شقوا له في جانب القبر، ونصبت عليه 9 لبنات، ثم أطبقت عليه، أي جعلت على مقداره من جميع جهاته كالغطاء، وسطحوا، أي جعلوا قبرا مسطحا، لا مسنما ولا لاطيا بالأرض. وذكر ابن الأثير أن الذي حفر قبره ولحده أبو طلحة زيد بن سهل، ورشوا عليه ماء باردا. واشترك الأنام كلهم في العزاء، وطاشت العقول، وأظلمت الدنيا. وكانت عائشة رضي الله عنها رأت أن 3 أقمار سقطت في حجرتها، أي بيتها، فقصتها على أبيها، فقال: إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك 3، هم خير أهل الأرض. فلما دفن المصطفى عليه السلام قال لها: هذا خير أقمارك 3 الذين نزلوا حجرتك، قد حل الدار. ثم دفن أبو بكر وعمر معه فيها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصاحبيه أبي بكر وعمر. الشمس تشبهه والبدر يحكيه، والدر يضحك والمرجان من فيه، ومن سرى وظلام الليل معتكر، فوجهه عن ضياء البدر يغنيه. هذا النبي الذي ما مثله أحد بين الورى شرفا بالروح أفديه. صلى الله عليك يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، علمتنا وهديتنا سواء السبيل، جزاك الله عنا خيرا يا حبيب رب العالمين. مستمعين الكرام، سيرة رسول الله عليه السلام دروس وعبر وقصة حياة شخص علم معاني الخير والفضيلة، ودل على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، فلنقتدي به عليه السلام، نفز دنيا وآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.